أن يستقبل الرجل أن يتزوج امرأة وابنه يتزوج بنتها أو لا؟ لا لا يتزوج زوجها وابنه يتزوج بنتها فهذا فيها أن يتزوج زوجها وابنه يتزوج بنتها فإنها لم يكن متزوجا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.